أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال ومنها مكاتبة الحميري عن الحجة عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف إذ جاء فيها يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. لا زال الحديث حول روايات العلاج وحول المجموعة الأولى وهي روايات التخير، وذكرنا بأن البحث في مقامين، المقام الأول مقام الثبوت، وتبين أنه لا محذور في إمكان الحجية التخييرية بنحو مشروط. وأما مقام الإثبات فتقدمت الرواية الأولى وذكرنا بأنه لا دلالة فيها على التخيير في الحجية، وإنما أقصى ما تثبت هو التخيير الواقعي. الرواية الثانية هي مكاتبة الحميري، وهذه الرواية عبر عنها السيد قدس سره في تقريراته بأنها غير نقية من حيث السند. حاصل هذه الرواية تقول يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، يعني فرغ من التشهد الأول وأراد أن يقوم يأتي بالركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر أو أنه يكتفي بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد؟ هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فكتب عليه السلام، طبعا مكاتبة إلى الإمام سلام الله عليه عن طريق الحسين بن روح النوبختي، فكتب عليه السلام في الجواب إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه الحديث الأول، أما أحدهما أي الحديث الأول فإنه إذا انتقل أي المصلي من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير. إذن مقتضى إطلاق الحديث الأول أن المصلي بمجرد أن ينتقل من حال إلى حال فيجب عليه التكبير. ينتقل من حال إلى حال يعني ينتقل من الركوع إلى القيام يقول الله أكبر، ينتقل من القيام إلى الركوع يقول الله أكبر، يهوي إلى السجود يقول الله أكبر، يرتفع من السجود يقول الله أكبر، كلما انتقل من حال إلى حال فعليه أن يكبر. فبمقتضى إطلاق هذا الحديث أنه إذا فرغ من التشهد وأراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة فعليه أن يكبر، لأنه يصدق عليه أنه انتقل من حال إلى حال، انتقل من حال التشهد إلى حال الإتيان بالركعة الثالثة فعليه أن يكبر. إذن مقتضى إطلاق الحديث الأول أنه يجب عليه التكبير بعد التشهد. وأما الحديث الثاني وأما الآخر فإنه روية، لا زال الكلام من هذا الإمام عليه السلام، إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. يعني لا يجب عليه التكبير متى؟ لا يجب عليه التكبير بعد السجدة الثانية، لأنه هكذا سجد السجدة الثانية، جلس جلسة الاستراحة وأراد أن يقوم، يقوم لأي ركعة؟ واضح أنها ليست الثالثة، إنما الثانية أو الأولى. نعم لا، الأولى بعد السجدة الثانية، يقوم للركعة الثانية أو الرابعة. نعم أحسن، ركعة الثانية، لأن الأولى خوف جاء بها المفروض. فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا ما معنى يجري هذا المجرى؟ يعني ليس عليه تكبير، إذ أن الإمام قال أنه بعد السجدة الثانية لا يوجد تكبير، يعني لا يجب عليه التكبير. وأيضا بعد التشهد يجري نفس هذا المجرى، أي أنه ليس ملزما بالتكبير. الإمام ماذا قال بعد ذلك؟ قال محل فقرة الاستدلال هنا، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. من جهة التسليم يعني من جهة العبودية، أنك تسلم بهما، بأيهما أخذت وسلمت كان حقا كان صوابا. وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. يقول السيد هذه الرواية لعل دلالتها على التخير أوضح من الرواية السابقة، لأن هنا قال الإمام عليه السلام وبأيهما أخذت، يعني أنت مخير تأخذ بالحديث الأول أو تأخذ بالحديث الثاني كان صوابا. والاستدلال بها لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة، باعتبار كلمة أخذت من جهة التسليم التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبد أي التسليم بأحد الخبرين. إلا أن السيد قدس سره يذهب إلى عدم تمامية الاستدلال على التخير في الحجية بهذه الرواية، وذلك أولا أن الاستدلال بالرواية إنما يتم بلحاظ جواب الإمام عليه السلام لا بلحاظ كلام السائل. لما؟ لأن الكلام في المقام هو التخيير بين خبرين متعارضين، والسائل لم يفترض وجود خبرين متعارضين، إنما افترض وجود مسألتين أفتى بهما الأصحاب. لاحظ الرواية ماذا قال السائل، قال يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ لاحظ ماذا قال، فإن بعض أصحابنا قال، هذه فتوى وليس حديث عن الإمام عليه السلام، السائل يقول بعض الفقهاء يقول كذا أي يجب عليه التكبير، بعض الفقهاء يقول لا يجب عليه تكبير. إذا في كلام السائل لا يفترض وجود خبرين متعارضين، ولهذا خارج عن محل البحث. إنما كلام الإمام هو الذي افترض وجود حديثين. قال الإمام إن فيه حديثين. إذن الاستدلال إنما يتم بلحاظ جواب الإمام عليه السلام لا بلحاظ كلام السائل، لأن السائل لم يفترض وجود حديثين، إنما افترض وجود مسألتين متعارضتين لا بين حديثين. قال بعض أصحابنا، يقول السائل الإمام هو الذي افترض وجود حديثين، إن فيه حديثين. إذن الاستدلال يتم بلحاظ، يعني يتم لحاظ الاستدلال بلحاظ جواب الإمام عليه السلام. إلا أن إذا لاحظنا جواب الإمام يمكن أن يناقش ظهور جواب الإمام عليه السلام في التخير في الحجية، يلاحظ عليه بثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، وهي نفس الملاحظة التي تقدمت على الرواية السابقة، وهي أن التخير الذي يفيدنا في المقام هو التخير الظاهري، أي التخير في الحجية وليس التخير الواقعي الذي يعني الترخيص والإباحة كما في شرب الماء مثلنا بالأمس. الرواية ظاهرة في التخير الواقعي وليس في التخير في الحجية. بأي قرينة؟ أولا أن السائل سأل عن واقعة معينة، عن حكم معين، وهو التكبير بعد التشهد. وقلنا نحن إذا كان السؤال عن واقعة معينة لا عن قاعدة كلية فلا يستفاد التخير في الحجية، بل التخير الواقعي. وأيضا مقتضى حال الإمام عليه السلام أنه يبين الحكم الواقعي. مقتضى حال الإمام أنه لا يبين إلا الحكم الواقعي. إذن بقرينة جواب الإمام وحال الإمام عليه السلام أن الإمام يتطرق إلى الحكم الواقعي، أي إلى التخيير الواقعي، أي أيها المصلي أنت مخير واقعا بين أن تكبر أو لا، أو لا تكبر. إن أردت أن تكبر كبر، إن أردت أن لا تكبر بل تقتصر على قولي بحول الله وقوته أقوم وأقعد، أيضا هذا جائز صواب. فالإمام يشير إلى التخيير الواقعي لا إلى التخيير في الحجية، أي أن أحدهما حجة، بأيهما أخذ يكون حجة. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، الإمام عليه السلام في الرواية قال هكذا، قال وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. الإمام ماذا قال في البداية؟ إن فيه حديثين. الحديث الأول ما هو؟ إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير. الحديث الثاني ما هو؟ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. ثم الإمام ماذا قال؟ وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. هنا السؤال، قول الإمام وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، هل هذه الفقرة تتم للحديث الثاني متصلة بالحديث الثاني، أو أنها إضافة من الإمام عليه السلام، تبرع من الإمام عليه السلام، ولا علاقة لها بالحديث الثاني. هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن قوله عليه السلام وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، هذا من تتمة الحديث الثاني. والاحتمال الثاني أنه ليس من تتمة الحديث الثاني، الحديث الثاني ينتهي عند قول الإمام عليه السلام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، انتهى الحديث الثاني. ثم الإمام يضيف شيئا آخر يقول وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. نقول إذا جئنا إلى الاحتمال الأول الذي يقول بأن هذه الفقرة وهي وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى هو من تتمة الحديث الثاني، بناء على ذلك يحصل هناك تعارض بين الحديث الأول وبين الحديث الثاني. لماذا؟ لأن الحديث الأول بإطلاقه ماذا يقول؟ كلما انتقل المصلي من حال إلى حال فعليه التكبير، وهو انتقل من حال التشهد إلى حال الاتيان بالركعة الثالثة، فانتقل من حال إلى حال فعليه التكبير. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ماذا يقول؟ يقول وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. ما معنى يجري هذا المجرى؟ يعني ليس عليه تكبير. يجري هذا المجرى يعني يجري مجرى يجري مجرى من قام بعد السجدة الثانية. قال الإمام من قام بعد السجدة الثانية لا يكبر، أيضا من قام بعد التشهد الأول لا يكبر. إذن هناك معارضة. إطلاق الحديث الأول يثبت التكبير، الحديث الثاني ظاهر في عدم الإلزام بالتكبير، فهناك معارضة. فالإمام عليه السلام ماذا قال؟ بأيهما أخذ؟ لكننا نقول هذه المعارضة ليست معارضة مستقرة، ونحن كلامنا في الحجية التخيرية فيما إذا كان بين الخبرين تعارض مستقر، والتعارض الموجود في الروايات بين الحديث الأول والحديث الثاني تعارض غير مستقر، بمعنى يمكن الجمع العرفي بينهما كما ذكرنا في الرواية السابقة الدرس الماضي. ما هو الجمع العرفي بينهما؟ نقول يجمع بينهما بالتخصيص. الرواية الأولى مطلقة، كلما انتقل المصلي من حال إلى حال فعليه التكبير. الرواية الثانية خاصة بعدم الإلزام بالتكبير بعد التشهد. كلما تعارض المطلق مع الخاص كان الخاص مخصصا للعام، فيجمع بينهما جمعا عرفيا. كلما انتقل من حال إلى حال فليس عليه فعليه التكبير إلا إذا كان بعد التشهد. إذا جمعنا بينهما جمعا عرفيا، أو لا، حتى لو لم نسلم بالتخصيص نستطيع أن نقول من باب الحكومة، لأن الحديث الثاني الناظر إلى التكبير بعد التشهد نقول هو ناظر إلى الحديث الأول، وإذا كان ناظرا إليه فهو حاكم عليه من باب الحكومة. نظير إذا قلنا، هذا تقدم في باب الحكومة، إذا قال الشارع أكرم كل عالم، ثم جاء وقال العالم ثم جاء وقال الفاسق ليس بعالم، قلنا الحديث الثاني ناظر إلى الحديث الأول فيكون حاكم عليه من باب النظر. أيضا هنا في المقام من الواضح أن الحديث الثاني هو ناظر إلى الحديث الأول، فيقدم عليه من باب تقديم الحاكم على المحكوم، والنظر ملاك الحكومة. والإمام عليه السلام بما أنه واحد من أبناء العرف جمع بينهما جمعا عرفيا، فكأن وإذا جمع بينهما جمعا عرفيا فيكون معنى قول الإمام بأيهما أخذ هو التخيير في مقام العمل وليس التخيير ظاهري في الحجية. إذن الرواية تتعرض إلى حديثين بينهما تعارض غير مستقر، وهذا لا ينفعنا في المقام، لأننا في المقام نريد أن نعرف ما هو حكم الحديثين المتعارضين بنحو التعارض المستقر. هذا كله بناء على الاحتمال الأول الذي يرى أن قوله عليه السلام وكذلك التشهد يجري مجرى هذا يجري هذا المجرى إذا قلنا بأنه من تتمة الحديث الثاني، أما إذا قلنا أنه مستقل عن الحديث الثاني ليس جزءا من الحديث الثاني هناك أساسا لا يوجد تعارض بين الحديثين. لماذا؟ لأن الحديث الأول يقول كلما انتقل المصلي من حال إلى حال فعليه التكبير، الحديث الثاني يتطرق إلى التكبير بعد التشهد أو لا يتطرق؟ لا يتطرق، لأنه فقط يتطرق إلى عدم الإلزام بالتكبير بعد السجدة الثانية، هو ساكت عن التكبير بعد التشهد، لأننا قلنا وكذلك التشهد الأول ليس جزء من الحديث الثاني. إذن الحديث الأول بإطلاقه يثبت التكبير بعد التشهد، لأنه يصدق على المصلي أنه انتقل من حال إلى حال. أما الحديث الثاني فهو يتطرق إلى عدم الإلزام بالتكبير بعد السجدة الثانية، ولا يتطرق إلى حكم التكبير بعد التشهد، إذن لا يوجد أي معارضة بينهما. فإذا لم تكن هناك معارضة بين الحديثين لا معنى للتخيير في الحجية، لأن التخيير في الحجية فرع وجود المعارضة بين الحديثين، ولا معارضة بين الحديثين. ولهذا قال هذا الاعتراض الثاني، قال والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجيه، لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين، وإنما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي، وبمقتضى أن السؤال في حكم واقعي بمقتضى أصالة التطابق بين الجواب والسؤال أن الجواب أيضا يشير إلى التخيير الواقعي، وإنما يراد الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما في جواب الإمام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيهما شاء، إلا أن هذا الجواب غير دال على التخيير المدعى، التخيير المدعى في المقام والتخيير في الحجية، وذلك لعدة أمور. الأول، ظهور كلام الإمام عليه السلام في الرخصة الواقعية أي الترخيص الواقعي التخيير الواقعي لا التخيير الظاهر بين الحجتين كما تقدم في الرواية السابقة. ما القرين على ذلك؟ القرين هو حال الإمام أنه لا يجيب إلا عن حكم واقعي. القرين على ذلك هو أن السؤال كان عن قضية معينة لا عن قاعدة كلية، وبمقتضى أصالة التطابق بين الجواب والسؤال أن جواب الإمام عليه السلام أيضا عن حكم واقعي. الثاني، أن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى في احتمالان، تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني، وأخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الإمام عليه السلام إلى الحديثين. أما الاحتمال الأول أي إذا كانت جزءا من الحديث ولو ما هي القرينة على أنه جزء من الحديث؟ يقول مورد السائل، السائل يسأل الإمام عليه السلام عن اختلاف الأصحاب فقال إن فيه حديثين، والسائل كان سؤاله عن التشهد أو عن السجدة الثانية؟ عن التشهد، والإمام قال وكذلك التشهد بقرينة أن مورد السؤال هو عن التشهد، إذا فقرة وكذلك التشهد تكون جزءا من الحديث الثاني. يقول فإذا كانت جزءا من الحديث ولو بقرينة أنه مورد السؤال، مورد لسؤال الراوي، ما هو سؤال الراوي؟ عن التشهد، والإمام قال إن فيه حديثين أي في التشهد، فيكون وكذلك التشهد هو الحديث الثاني. الذي قال عنه الإمام إن فيه حديثين، يقول فإذا كانت جزءا من الحديث كان الحديثان متعارضين، إلا أنهما من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح، لا باعتبار أخصية الحديث الثاني فقط فحسب، بل عندنا جمع آخر غير التخصيص، ما هو؟ بل باعتبار كونه الحديث الثاني ناظرا إلى مدلول الحديث الأول. ما معنى ناظر؟ أي حاكما عليه، فيقدم عليه من باب الحكومة، لا مجرد التخصيص فقط. يعني يوجد جمعان عرفيان، التخصيص والحكومة، وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا، والإمام أحد أبناء العرف ومقطوع به فقهيا، بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصود من التخير هو الترخيص الواقعي. يعني إن شئت كبر وإن شئت لا تكبر. وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني فقط متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية، وأنه ليس على المصلي تكبير فيه، يقول فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي، وهو الانتقال من التشهد إلى القيام. لماذا؟ لأن الحديث الأول يثبت التكبير والحديث الثاني لا ساكت عن حكم التكبير بعد التشهد، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المراد هو الترخيص الواقعي. الاعتراف أو الملاحظة الثالثة، أن محل الكلام الذي نريد أن نثبت دلالة الروايات على الحجية التخييرية، على التخيير في الحجية، في أي مقام؟ في مقام ما إذا كان هناك حديثان متعارضان بنحو التعارض المستقر وكانا ظنيين. هذا دليل ظني السند، هذا دليل ظني السند، ماذا نفعل بهما؟ والإمام عليه السلام عندما يقول إن فيه حديثين، ما هو نوع هذين؟ ما هو نوع هذين الحديثين؟ ظنيان قطعيان؟ قطعيان. الإمام هو يقول إن فيه حديثين، يعني كلا الحديثان قطعيان صادران عن المعصوم عليه السلام، وهذا لا يفيدنا في المقام. نحن كلامنا في علاج ما إذا كان التعارض بين حديثين ظنيين والرواية تتطرق إلى حديثين قطعيين من حيث السند، وهذا يناسب التخيير الواقع. يعني هذا صادر قطعا عن المعصوم وهذا صادر قطعا عن المعصوم، وأنت مخير، إن شئت عملت بالحديث الأول الذي فيه تكبير، وإن شئت عملت بالحديث الثاني. ولهذا قال الثالث أنه لو تمت دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجية فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الإمام بنفسه. الإمام يقول إن فيه حديثين كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين الظاهر في كونهما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين عليهم السلام، فلا يمكن التعدي منه أي من القطعيين إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندا، لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخييرية في موردها خاصة أي في مورد الخبرين القطعيين، والتعدي إلى الخبرين الظنيين يحتاج إلى دليلا. هذا فيما يرتبط بالرواية الثانية، إضافة إلى أنها قلنا غير نقية من حيث السند. نعم إلى إذا التعارض لا، هذا كل تنزلات شيخنا، ولهذا قلنا أن الدلالة الصحيحة يكون هذا قرين على أن المراد بالتخيير أن التخيير واقعي، يعني الرواية الأولى تقول فيه تكبير، الرواية الثانية تدل على عدم الإلزام بالتكبير، فيكون مخير واقعا بين أن يكبر وبين أن لا يكبر، ولهذا جمعنا بينهما جمعا عرفيا. قال الرواية الثالثة وهي ساقطة من حيث الإرسال، مرسلة الحسن بن الجهم، لعل هذه الرواية أوضح ما ذكر في المقام للدلالة على التخيير في الحجية لكنها مرسلة. قال عن الرضا عليه السلام في حديث قال قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة، يجيئنا بماذا؟ بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، فقال عليه السلام إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ. وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجية بالنحو المدعى، النحو المدعى التخيير في الحجية، إلا أنها ساقطة سندا بالإرسال. وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخيير في الحلقة السابقة مع مناقشة دلالتها. هذا كله ما يرتبط بروايات التخيير، وتبين أنه في مقام الإثبات لا يوجد أو لا توجد رواية تدل على التخيير في الحجية، وإن كان في مقام الثبوت يعقل ذلك. المجموعة الثانية هي روايات الترجيح، وهي على أصناف ثلاثة. الصنف الأول أن يكون المرجح هو مضمون الرواية، الخبر الذي يوافق القرآن لا يخالف القرآن يكون متقدما على الخبر الذي يخالف القرآن، فالمرجح هو الموافقة للقرآن، أو الخبر الذي يخالف العامة هو الذي يكون مرجحا. إذن نلحظ مضمون الرواية، إن كانت توافق الكتاب فهي المرجحة، إن كانت تخالف العامة فهي المرجحة. هنا الترجيح بلحاظ مضمون الرواية من حيث موافقتها للكتاب ومخالفتها للعامة، هذا صنف من الروايات أو من المرجحات. الصنف الثاني من المرجحات يرتبط بصفات الراوي، أنه من حيث كونه أوثق أعدل، الأوثقية والأعدلية، ننظر إلى الراوي، فإن كان الراوي في الخبر الأول أوثق من الراوي في الخبر الثاني رجحنا، الرواية التي يرويها الراوي الأوثق أو الأعدل، هذا هو الصنف الثاني بلحاظ صفاتر راوي. الصنف الثاني بلحاظ صفات الرواية، لكن لا من حيث مضمونها، لا، نفس الرواية ما هي خصائصها. نظير إذا كانت الرواية مشهورة، من صفات هذه الرواية أنها مشهورة، فخذ ما اشتهر بين أصحابك، فشهرة الرواية تكون هي المرجح. فالسيد يتعرض إلى هذه الأصناف الثلاثة. أما الصنف الأول وهو الذي يرتبط بمضمون الرواية فقد تقدم الكلام عنه في الحلقة الثانية، وذهب قدس سره أنه تام من حيث الدلالة. قال: المجموعة الثانية ما استدل به من الروايات على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لمرجح يعود إلى صفات الراوي كالأوثقية، أو صفات الرواية كالشهرة، أو صفات مضمون الرواية كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة للعامة، وهي روايات عديدة. فمنها هذه الرواية تقدمت في بحث سابق وتقدم الكلام عنها في الحلقة الثانية. فمنها رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح أولا بموافقة الكتاب وثانيا بمخالفة العامة، عندما يقول قدس سر أولا وثانيا يعني العلاقة بين المرجحين علاقة طولية. وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة، واتضح من خلال ذلك أنها تامة في دلالتها على المرجحين المذكورين، ما وافق كتاب الله فخذ به، وما خالف كتاب الله فدعه فدعوه. وهذه الرواية تقدمت في بحث سابق. هذه الرواية: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا، وما خالف كتاب الله فردوا، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق العامة لا يؤخذ، ما خالف العامة يؤخذ. لكن فقط هذه الرواية، دققوا في هذه الملاحظة لأنها سوف تفيدنا بعد ذلك. هذه الرواية فيها إطلاق، إطلاق من أي جهة؟ هذه الرواية تقول ما وافق كتاب الله فخذوه، سواء، هذا هو الإطلاق، سواء وجد مرجح آخر أو لم يوجد مرجح آخر، يعني سواء كان الراوي أوثق أو لم يكن الراوي أوثق، لأنها فقط جعلت المرجحة الموافقة للكتاب أو الموافق أو المخالفة للعامة. يعني تقول ما خالف العامة يؤخذ به، سواء كانت الرواية الثانية أوثق الراوي أو ليست أوثق، الرواية مشتهرة أو ليست مشتهرة، فيها إطلاق. إذن هذه الرواية تقول الخبر الذي يوافق الكتاب أو يخالف العامة يؤخذ به، سواء وجد مرجح آخر أو لم يوجد مرجح آخر، مرجح آخر كالأوثقية والشهرة. إن هذه مطلقة الرواية، لم تتعرض إلا إلى هذا المرجح فقط، وهي الموافقة والمخالفة. هذه الفقرة الإطلاق، دققوا إذن، احفظ هذه الجملة، أن هذه الرواية مطلقة، بمقتضى أنها مطلقة سوف نخصصها بعد ذلك بالرواية الأخرى. الرواية الثانية مقبولة عمر بن حنبلة، وهي رواية طويلة تذكر في صفات القاضي في أول مبحث القضاء. وهذه الرواية حيث أن عمر بن حنبلة لم يذكر له توثيق في كتب الرجال إلا أن الأصحاب تلقوا هذه الرواية بالقبول فسميت بالمقبولة. الكلام في هذه الرواية بلحاظ السند أولا، بلحاظ الدلالة ثانيا. أما بلحاظ السند فالحديث طويل، وكان بودي أن أتعرض إلى السند، ولكن نظرا لضيق الوقت واقتراب انتهاء السنة الدراسية نكتفي بإشارات سريعة حول السند. نقول في المقام: عمر بن حنبلة لم يرد في حقه توثيق في كتب الرجاليين، إلا أن السيد قدس سره السيد الصادر ذهب إلى صحة الرواية من حيث السند، وذلك لأن عمر بن حنبلة جاءت في حقه رواية ظاهرة في توثيقه، وهي ما رواها يزيد بن الخليفة قال عن الإمام عليه السلام. إذن الإمام يقول إذن هو أي عمر بن حنبلة، إذن هو لا يكذب علينا. الإمام يقول عليه السلام إذن هو لا يكذب، واضحة. الراوي يزيد بن الخليفة كان يسأل الإمام عليه السلام، يقول إنه جاء بوقت عنك، يعني يحدد وقتك، فقال الإمام إذن هو لا يكذب علينا. الظاهرة لا يكذب علينا يعني رجل ثقة. لكن الكلام أن يزيد بن الخليفة لم يذكر له توثيقا، نعم، فكيف يوثق من هو في نفسه يحتاج إلى توثيق؟ فهنا وقع الكلام أن السيد مبناه في علم الرجال كما هو ظاهر في أبحاثه الفقهية في أبحاث على العروة. السيد يقول يزيد بن الخليفة روى عنه صفوان بن يحيى، وصفوان بن يحيى بناء على مبناه الرجالي لا يرسل إلا عن لا يروي إلا عن ثقته. فحيث أن صفوان بن يحيى روى رواية في باب الكفارات في باب الصوم عن يزيد بن الخليفة، إذا صفوان لا يروي إلا عن ثقة، فيزيد بن الخليفة ثقته. هذه من حيث الصغرى صحيح، الكلام كله في الكبرى. هل أن إرسال صفوان بن يحيى أو رواية صفوان بن يحيى عن أحد يكشف عن توثيق ذلك الأحد، هذه الكبرى صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هنا العمدة في صحة هذه الكبرى ليس كما ذهب بعضهم إلى أن العمدة هو ما نقله الكشي أن صفوان بن يحيى من أصحاب الإجماع وأجمعت العصابة على وثاقة هؤلاء، بعض الروايات الأربعة، بعضهم الخمسة، بعضهم الستة، منهم صفوان بن يحيى، فإن ظاهر ما ينقله الكشي أنه توثيق هؤلاء، لا توثيق عما لا توثيق ما يروي عنه هؤلاء. ولكن العمدة ما نقله الشيخ في كتاب العدة في آخر مباحث حجية خبر الواحد، الشيخ هناك له عبارة قال ولأجل مضمون عبارة الشيخ إن لم يكن نص العبارة حسب ما تستحضرين العبارة، الشيخ يقول هكذا في العدة: ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصير، هؤلاء الثلاثة. يقول: ولأجل ذلك سوت الطائفة بينما يروي هؤلاء، وذكر أسماءهم الثلاثة، وغيرهم من الثقات، فإنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. سوت بين ما يروي هؤلاء وبين ماذا؟ وبين ما أسنده غيرهم. يعني الشيخ الطوسي يصرح بأن الطائفة سوت بين أسانيد غيرهم من الثقات وبين إرسال هؤلاء الثلاثة، الذي منهم صفوان ابن يحيى، فإنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقته. فنتمسك بتصريح الشيخ الذي يكشف عن توثيق ما يروي عنه صفوان ابن يحيى، فإنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقته. وبهذا يتم تصحيح هذه الرواية. إلا أن هناك جملة من الاعتراضات. أولا، من قال أن عبارة الشيخ توثيق حسي؟ قد يكون حسيا، ولا عبرة بالحسي، العبرة بالحسي. والمنبه على حسية ما ينقله الشيخ أو ما يذكره الشيخ أنه إذا قال سوت الطائفة، خب لم نجد أثرا ولو واحدا أن أحدهم غير الشيخ صرح بذلك. إذن أين سوت الطائفة؟ لم يذكر أحد غير الشيخ في كتابه العدة أن الطائفة قامت بتوثيق أو الاعتماد على ما يروي عنه صفوان ابن يحيى، وأنه لا يرسل إلا عن ثقة. هذا اجتهاد من الشيخ، هذا واحد. ثانيا، الشيخ نفسه في كتبه الحديثية يناقش ويضعف بعض الروايات التي يرويها صفوان ابن يحيى. فإذا كان لا يروي إلا عن ثقتين، لا يرسل إلا عن ثقتين، كيف يناقش في تلك الروايات التي فيها صفوان ابن يحيى؟ هو لا يشكك في صفوان ابن يحيى، يشكك فيما يروي عنه صفوان ابن يحيى. إذن كيف الشيخ؟ لو كان الشيخ يعتمد على هذا القول لكان لم يناقش في تلك الروايات التي في طريقها صفوان ابن يحيى ويروي صفوان ابن يحيى عن آخرين. هذا ثانيا. وثالثا، أنه بالتتبع صفوان ابن يحيى روى عن ضعاف مما ضعفه الشيخ. الشيخ حكم بتضعيفه، مع ذلك روى عنه صفوان ابن يحيى، فكيف لا يروي إلا عن ثقته؟ وهذه الأمور الثلاثة كلها محل مناقشة. مناقشة أو نكتفي؟ نخلي للرجال، ها؟ نعم، خب سريعا فقط أعلق. أما المناقشة الأولى وهي أن هذا حسي لا حسي، نقول هذا خلاف الظاهر، الظاهر أنه حسي. وأما ما نبه عليه من منبهات أنه حسي، أما المنبه الأول وهو أن الشيخ أنه لو كان كذلك لوجدنا له أثر، هذه إشكالات سيد الخوي في المعجم، لو وجدنا ذلك لكان له أثر. نقول فيجاب على ما ذكره السيد الخوي أنه من الواضح أن كثير من التراث الرجالي فقد واندثر وانتهى، وأسرق وضيع، لعله كان موجود لأنه لم يصل إلينا. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هذا أولا. وأما المنبه الثاني وهو أن الشيخ في كتبه ناقش بعض الروايات التي يروي عنهم صفوان بن يحيى، نقول كتاب العدة التي جاءت فيه هذه العبارة سوت الطائفة متأخر عن كتاب الاستبصار والتهذيب، فلعل الشيخ بعد ذلك بعدما كتب التهذيب والاستبصار وجد هذه العبارة في كتب القوم وقال سوت الطائفة. فكتاب العدة متأخر عن كتاب التهذيب والاستبصار. وأما أن الشيخ وأما أن صفوان روى عن من هو ضعيف، ضعيف في نظر غيره وإلا في نظر صفوان هو وثقة، فصفوان لا يروي إلا عن ثقة، يعني هو في اعتقاده أنه ثقة لا أنه كما ذهب إليه السيد الخوي أنه ثقة في نفس الأمر والواقع، لا بحكم نظر صفوان أنه ثقة. تتمة المناقشات وتفصيلها في محله، يأتي الكلام إن شاء الله في هذه المقبولة بلحاظ السيد تكون صحيحة السند، وإن كان في نظرنا القاصر أنها أيضا ليست صحيحة السند، مع أننا ندفع هذه المناقشات لأننا ننكر كبرى هذه الفقرة التي ذكرها الشيخ. تفصيل ذلك في الرجال، والحمد لله رب العالمين.